مستمعينا الاعزاء ولحظات قليله ونذهب الى دنيا السياحه مع المرشد السياحي طارق سرحان. هو معنا بالفعل. نرحب بك يا استاذ طارق، منورنا، حطمنا اكيد على قطاع السياحه. خير ان شاء الله. خلاص خليكم معنا واهلا بمشاركتكم على صفحتنا 107.4 اف ام. فاصل ونبدا اللقاء. وعلى موجة البرنامج العام اللقاء ودنيا السياحة. رئيس التحرير أحمد دياب، مهندس الصوت نادر راشد، ومخرجة اللقاء نسرين نبيل. وأهلا وسهلا بضيفنا الكريم، ضيف استوديو 2 ودنيا سياحة، مرشد سياحي اللي ما بيحبش اسم خبير، طارق سرحان. أهلا بك يا أستاذ طارق. أهلا بحضرتك ومن المستمعين الكرام. ياباني صح؟ ياباني وبولندي وانجليزي. بس هو الياباني اللي يعني متذكره قوي، لان يعني حضرتك صاحب بيت استضفناك اكتر من مره. يزيدني شرف يا فندم. والله الشرف لينا يا فندم. طارق سرحان، خلينا نبتدي بالاخبار اللي عمالين نزاها من الصبح، وزياره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للجلاله وما فيها من مشروعات ومنها المنتجع السياحي. منتجع الجلالة طبعا حاجة، منتج سياحي جديد بيضاف للي موجود في مصر اللي ملوش نهاية. مصر كل حتة فيها وكل يوم بيطلع فيها كنز جديد الحمد لله، وده من كرم ربنا علينا. كناش نسمع حاجة عن الجلالة والجلالة جبل في سنتين ثلاثة وتشق سبحان الله، وتشق وتعمل له طريق في منتهى الروعة اللي في الدنيا. طريق بين جبلين سبحان الله، ازاي اتعمل؟ والله ما واحد عارف ده الطريق ده لوحده، يعني حاجة حكاية لوحده. ده لازم حد يروح يعمل عليه 50 فيلم وثائقي عشان يشوف الإرادة المصرية لما بتتحرك بتعمل ايه. بجد يعني المنتجع طبعا في ميزة ان هو قريب جدا للقاهرة، نتكلم في 100 كيلو مثلا ولا حاجة بالشكل ده، من العين السخنة، قريب جدا للعين السخنة، نفس في نفس المنطقة تقريبا، جنب مدن القناة، هو في أولها تقريبا من تحت من عند قناة السويس، فهيساعد جدا في حركة السياح. الحتة دي كانت صحراء أصبحت مكان بيجيب، حيدر دخل إن شاء الله، وحجم الإقبال حتى على الناس اللي بتشتري هناك دلوقتي والفنادق اللي بتتعمل والحاجات اللي بالشكل ده، طبعا ده إضافة جديدة للسياحة المصرية. حجم إقبال؟ طبعا طبعا، يعني اللي انا سمعته دلوقتي ان الحاجات دي كلها يعني تقريبا اتباعت خلاص، فده حاجه كويسه. انا عارفه الاخبار دي بس انا عاوز اسمعها منك. طبعا لا اتباعت، لان اصل انت جنب القاهره على طول، يعني اي حد عاوز يروح في ساعه زمن هيكون هناك. لا ومنشات جديده، فاكيد واخده يعني الاحدث في كل حاجه، كله طالع بفكر جديد واحدث ما في العالم. واحدث ما في العالم، والمنطقه هي نفسها منطقه العين السخنه منطقه جميله جدا، قريب جدا منها، منطقه جميله جدا، جو جميل، جو وتقدري تعملي فيها السياحه الترفيهيه، الغطس وكده. لا طبعا منتج جديد بيضاف لنا، ده حاجه كويسه قوي، ده حاجة وده هيخلق للمواطن العادي. بقى لو نرجع للمواطن العادي اللي هو محور الحكومه، محور اهتمام الحكومه، انه بيخلق فرص عمل. كانت صحراء هتستوعب 5000 10000 100000 نص مليون، ما كل دول هيشتغلوا، هيبقى في فلوس داخله للبلد وللمواطن. ده كان سؤالي ليك، ان المجتمع البسيط يقول لك هو احنا ناقصين اماكن سياحيه، ما احنا عندنا اماكن سياحيه اللي يروحها. لا طبعا مش عارف ان ده بيعمل ايه للبسيط، للمصري البسيط في الشارع. الاقتصاد الخدمي من الاقتصادات اللي بتدر، اللي انت بتبيع خدمه، انا اسف لللفظ، اذا كنا يعني بنبيع الهوا، فانت الخدمه الطيبه للناس او المعامله الحسنه للناس مع توفر المنتج دوت، ده هيولد فلوس بسرعه. الفلوس اللي بتيجي من الايرادات اللي بتيجي من السياحه بتخش فورا ومباشره في الدخل القومي بتاعنا. مش هنستنى تتحول من بره، لا ده النهارده دخل في السائح، دخل في الفندق بتاعه، دفع الفلوس، دخلت جوه الاقتصاد القومي. بمعنى انه طالما في وجود عمله صعبه في عندنا في الاحتياطي بتاعنا، ده بيقوي مركزنا. المواطن الطبيعي العادي جدا بيقدر يحقق احلامه، هيلاقي يعيش بسهوله، هيلاقي بنزين بسهوله، مش هيبقى عندنا مشكله. ده غير يا استاذ طارق فرص العمل اللي بالالافات للشباب اللي مش لاقي شغل. طبعا طبعا فرص عمل، وبعدين دي فرص عمل جديده كلها حاجات السياحه. سياحه فرص عمل غير منتهي، لان السايح الواحد قد يحتاج له 10 يخدموه. فلو جاء فيها 10000 سايح يبقى احنا نضرب في 10، يبقى احنا كده ادي 100000 واحد في المنطقه دي، 10000 سايح بس. ده المواطن العادي ده هيستفيد منه. وبعدين انا مش بس لليد العامله اللي هي هتكون في المكان ده، لا ده اليد العامله هتجيب اسرتها. الاسره بتخلق مجتمع جديد. شوف حضرتك قد ايه بقى المجتمعات دي هتعمر. طبعا مجتمع جديد بيتخلق. مجتمع جديد بيتخلق. لسه هنكمل كتير بس بعد الموجز ان شاء الله. اتفضلي يا فندم. موجز منتصف الساعه من الاذاعه المصريه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز الواحدة والنصف. الرئيس عبد الفتاح السيسي يتفقد مدينة الجلالة بالعين السخنة ومنتجع الجلالة السياحي. قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق قرض من بنك التنمية الأفريقي قيمته 500 مليون دولار لتمويل برنامج الحوكمة الاقتصادية ودعم الطاقة. مجلس الوزراء يوافق على تعديلات قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية. مجلس الوزراء يوافق على مشروعات وزارات الشباب والرياضة المزمع طرحها بنظام حق الانتفاع. رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر يؤكد اعتماد الهيئة على التمويل الذاتي في تنفيذ الخطة الاستثمارية. اقتحام مستوطنين إسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك تحت حراسة شرطة الاحتلال الإسرائيلي. فرنسا تؤكد أن القتال ضد تنظيم داعش الإرهابي لم ينتهي بقرار الولايات المتحدة سحب جنودها من سوريا. مقتل وإصابة 12 مدنيا في انفجار لام وسط مالي. الصين والولايات المتحدة تستعدان لإجراء محادثات خلال يناير القادم لحسم الخلافات التجارية بينهما. وأخيرا الحكومة الفرنسية تقرر رفع أجور ضباط الشرطة بعد الإضراب الذي نظمته عقب تظاهرات أصحاب السترات الصفراء. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة موجزا لأهم وآخر الأنباء. شكرا لكم ونعود ونلتقي في الثانية والنصف إن شاء الله وجديد أنبائنا من خلال ثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. ما يقولوا يحكوا عليكي ما يكفيكي يا مصر كلام، ميلك بالحب بيرويكي تطرحي دور وأمان وسلام. يحلى ويملى العالم صوتك نسمع في البرنامج العام، هي إذاعة مصر الأولى بينا وبينا حكاية طويلة، غير وغدير بين عشوائيات أجمل ذكرى وأحلى أيام. تاني نعود لضيفنا المرشد السياحي طارق سرحان، وكنا بنتكلم عن المنتجعات السياحية الجديدة اللي في طريقها إن شاء الله إلى عالم السياحة المصرية، إزاي إنها هتكون يعني مفتاح من مفاتيح جلب الاستثمار لمصر. تمام يا أستاذ طارق؟ إن شاء الله. إن شاء الله خير. طبعا أكيد يا فندم. طيب إحنا من الجلالة ننتقل لمدينة تانية، مدينة العالمين. يعني احنا كل شويه عمالين نشوف حاجات كده، وكان قبليها يعني يمكن السنه اللي فاتت ظهرت على الخريطه السياحيه مرسى علم، ظهرت وبوضوح طبعا. فشيء جميل ان احنا كل شويه نلاقي اسم جديد كده ظهر على الخريطه السياحيه. خلينا اقول للعالمين ان شاء الله باكتمال المدينه دي، ودي برضو معجزه تانية بتتعمل على ارض مصر دلوقتي. مدينه العالمين الجديده كفيله وكافية انها تغير خريطة السياحة العالمية بالكامل. ليه بقى؟ ليه؟ لان احنا اولا هي في البحر المتوسط، يعني بطلع البحر المتوسط. الوقت دوت مصر من شهر 3 من شهر 4 السياحة الاجنبية الاوروبية اللي هي القريبة جدا ساعة بالطيارة يكون موجود في المدينة دي. هو درجة الحرارة عنده ناقص 20 او ناقص 10، وعندنا الحرارة 25-30، فرق 40 درجة ده طبعا يساوي نقدر يجي ينزل البحر يستمتع في ساعة زمن. تقدر تعمل حاجة اللي هو السياحة القصيرة، سياحة ترفيهية قصيرة جدا، يعني لو انتهى عمل الموظف أو العامل الأوروبي الساعة 5 يوم الجمعة بمنتهى البساطة وركب الطيارة بعد ساعة هيكون موجود في القاهرة أو في مدينة العالمين. كويس. يبقى احنا كسبنا ليلة فندقية، بيت عندنا يوم الجمعة. هيصحى الصبح يوم السبت هيعمل الرياضات الترفيهيه بتاعته على شاطئ البحر. يوم الاحد هيعمل المزارات هناك في متحف المتحف العالمين ومزارات العالمين والاثار الرومانيه واليونانيه في اسكندريه في منتهى الروعه، ويرجع تاني اخر النهار يوم الاحد على بلده ساعة زمن، كأنه ركب المترو للأنفاق في ساعة زمن هيكون في بيتهم. في أسهل من كده حاجة؟ لا طبعا. نبص حوالينا للبلاد المجاورة بقى، أنهي بلد في منطقة البحر المتوسط بالكامل عندها الميزة دي؟ ولا بلد، ولا بلد عندها الميزة دي. الجو والتنوع، المنتج السياحي ما بين ثقافي أو ترفيهي، وقرب المسافة. قرب المسافة ده هينعكس على الأسعار، لأن النهاردة مشكلة السياحة في العالم الطيران. لكن لما طير 4 ساعات مثلا أو 3 ساعات للغردقة غير لما طير ساعة للعالمين. أكيد الغردقة في الصيف بتبقى شوية حر. إحنا بنستعمل العالمين أو بنستعمل الساحل الشمالي كمصريين بدءا من شهر 6 بعد امتحانات الثانوية العامة. لكن احنا كده بنخلق 2 شهر تانيين اشغال سياحي. بنخلق 2 شهر بعدهم من سبتمبر اكتوبر نقدر برضو عندنا نقدر نعمل اشغال سياحي في الحتة دي في المكان ده. المدينة دي كفيلة لوحدها ان شاء الله باكتمالها تستوعب 500,000 فرصة عمل. 500,000 فرصة عمل، ان بطاقتها الفندقية حسب ما بنسمع 50,000 غرفة فندقية. 500,000 فرصة عمل على الاقل. ده مباشر. ده المباشر، لان 50,000 غرفة لو يعني كل واحد سايح بيحتاج 10 حوالين ما بين موظف الاستقبال وموظف اللي بيشيل الشنط والموظف اللي بيخدمه في المطعم في ثلاث ورديات للعمل. هيطلع الرقم ده 500. ده المباشر. غير المباشر بقى اللي هيبيع الخضار والموردين اللي هيتعاملوا مع الفنادق المتعاملين بقى بكل انواعهم بالظبط كده. فانت بتخلقي حاجه تانية بفلوس تانية بتضر في الاقتصاد بتاعك. فده طبعا خير جديد قادم لمصر ان شاء الله. وبمنتهى السرعه. اكيد طبعا بمنتهى السرعه. اكيد طبعا. يعني الحقيقه الواحد بيسمع عن مؤتمرات بتتم، وفي ناس كتيرة ما بتبقاش فاهمة أهمية المؤتمرات دي إيه، زي المؤتمر اللي احنا سمعناه، مؤتمر التطبيقات والألعاب الإنترنت. إيه القصة دي أستاذ طارق؟ عارفة حضرتك الألعاب الإنترنت دي، خلينا نبتدي بالألعاب. ده كان السيادة الرئيس عمل المؤتمر ده في شرم الشيخ الأسبوعين اللي فاتوا حاجة بالشكل ده. ولادنا كلهم النهاردة بيلعبوا ألعاب على الموبايل وعلى الكمبيوتر بتاعتهم وكده. مش كده؟ كلها ألعاب أجنبية. ماذا لو خلقتي عند الناس الوعي ده بالآثار المصرية؟ أنت بتخلقي أولا عند ابنك الابن ولادنا احنا ان هو بينتمي لبلده، انه تعملوا لعبة ألعاب الإنترنت أو الجيمز زي ما بيقولوا عليها كده. بدل ما يروح يلعب في لعبة برة قد تتسم بالخطورة. لا، انت بتخلقي عنده وعي ايه هو معبد الكرنك. هيخش يدور في مغامرة بطريقة لعبة على الموميا، على التاج، على مش عارف ايه. صح. وبتخلق اهتمام عند ناس تانية برة خالص. ده بيخلق ليالتي، بيخلق ولاء لبلدك. الناس عندها بتبتدي تدور ايه مصر، ايه مصر. ده حاجة. الحاجة التانية التطبيقات. طبعا احنا محتاجين بسرعة شديدة جدا ان احنا نخلي السياحة بتاعتنا رقمية او معاملاتها تبقى رقمية. بمعنى انه السائح اللي عاوز يجي، زي ما ضربت مثال قبل كده هنا ممكن في من مرة سابقة او حاجة بالشكل ده، دولة زي الصين او روسيا او كندا، مش هينفع المواطن يروح يتحرك من اقصى كندا للعاصمة عشان ياخد الفيزا بتاعتنا. مش كده؟ طبعا. لكن لو تقدم على الانترنت التطبيقات دي هتخلي دخوله لمصر سهل. هتخلينا احنا نقدر نحصر مين اللي داخل للسياحه، لان ده لما تتعمل الفيزا على الانترنت بتاعت تاشيره الدخول على الانترنت هتبقى لها ربط بالفندق، بحجز فندقي. مش كده؟ طبعا. يبقى احنا هنقدر نبني التخطيط الاستراتيجي بتاع البلد، عارفين مين اللي جاي بيعمل ايه، دفع كام. مفيش فرصه للتهرب الضريبي طبعا، لان كده خلاص كل واحد يعني ده بالارقام طبعا. خلاص، ما حدش الفلوس دخلت، ما هو مش هياخد فيزا لما يدفع. مش هيحجز فندق إلا ما يدفع، مش هيعمل إلا ما يدفع، كل حاجة بالدفع. فإذا هنا الفلوس برضو داخله لك مباشرة في الاقتصاد بتاعك. مجرد بس إن احنا نتحول للتطبيقات الرقمية ديت. وكان سيادة الرئيس قبل من الأسبوع اللي فات رئيس شركة سيسكو. دي شركة متخصصة إنها تحول المجتمع رقمي. مجتمع رقمي. نتحول لمجتمع رقمي. هضرب لحضرتك مثال للمواطن البسيط يفهمه. بطاقة التموين لما تحولت رقمية احنا وفرنا كتير قوي، سهلت كتير قوي في الإجراءات. طيب واحد عليه حكم نفقه وهربان مش كده هيتجاب لان في الحاله دي لما بره بيحصل ايه؟ لما بيكون حد بيتعامل بالبطاقات البلاستيك زي مفيش بقى فلوس كمان خلاص تعالي البطاقه لو عمل غلطه البطاقه بتقف ففي الحاله دي هيضطر يعمل ايه؟ يصلح نفسه. فاذا محدش هيعرف يهرب من حاجه. حصر المجتمع، هتعرفي المجتمع ده تكوينه ايه؟ تقدري تبني عليه مخططاتك، الفئات العمريه بتاعته، مين اللي بيخش مصر، عاوز يخش فين، من انهي جنسيه. تقدري تبني مخطط استراتيجي، تقدري تعرفي ايراداتك، تقدري تتوقعي المستقبل، تقدري تقتحمي اسواق جديده. زي ما بيحصل في الفتره اللي فاتت، احنا كان في اسواق بتاعت الهند والصين دخلت، السياحه الصينيه دخلت كويس جدا، السياحه الهنديه دخلت كويس جدا. وجود ان المجتمع يتحول لمجتمع رقمي ده هيفيدنا كويس قوي، وبرضه محتاجينه بسرعه جدا، وخصوصا في السياحه. لان النهارده المعاملات كلها بقت رقميه. وبدات الشركات الاجنبيه، كانت الاول شركه السياحه بتكسب من الطيران، بتكسب من حجز الفندق، وبتكسب من تنظيم المزارات. طيب دلوقتي اي حد بيقدر يحجز الطياره بتاعته، واي حد بيقدر يحجز الفندق بتاعه، بس احنا ما بنعرفش الفلوس دي فين. لكن لو موقع واحد بتاع الحكومه المصريه في كل الفنادق، في كل الخدمات السياحيه بتاعه مصر، كل حاجه هتبقى تحت عين الحكومه المصريه، يقدر يتحرك فيها زي ما هو عاوز، يقدر يتوقع كل حاجه هو عاوز يتوقعها لان شايف الارقام قدامه، يبني تخطيطه الاستراتيجي للبلد. صح، عندي داتا اقدر اتصرف بيها بالظبط كده. وبعدين مع عدد السكان الكبير، احنا بقينا دوله كبيره 100 مليون. ما ينفعش ان احنا هنعد بقى بالطريقه اللي هي اليدوي، خلاص ده اختفى. طبعا ده اختفى. ولازم نتكلم كمان، مهم قوي، العالم بره كله بيتكلم باللغه دي. كله بيتكلم باللغه دي، عشان حد يجي بره عاوز، يعني احنا انا في تجربه بره في اليابان او في المجر او في اوروبا، لما رحت بتفتحي التليفون، الاتوبيس رقم كذا هيكون موجود الساعه 12 و3 دقائق قدام المحطه، هيوديك في الحته الفلانيه، التذكره سعرها كذا. كل ده تطبيقات رقميه. فاذا هنا ده هيفرق معانا كتير قوي، لانه هيخلي المنتج بتاعنا سعره كويس مقبول. مش لازم اركب عربيه سياحه غاليه، في سائح مش في امكانه انه يركب عربيه سياحه غاليه. تمام. او يجي في مجموعه، يجي لوحده. ففي الحاله دي هتبقى الدنيا سهله قدامه قوي. هياخد الفيزا من على التليفون، هياخد الحجز من على التليفون، هيعمل كل حاجه بمنتهى الامان، بمنتهى الامان، ويرجع بلده بمنتهى السهوله. ده هيدخلنا في المجتمع العالمي. يبقى احنا بنتكلم لغه العالم، بنواكب العصر. بنواكب العصر. تمام. طيب موضوع المتحف وما سوف يجيء من هذا المتحف الكبير استاذ طارق، منطقة يعني الأهرامات ومطار سفينكس، ويعني احنا في كده شوية حاجات كده كتيرة الواحد مش عارف يلاحقها. خليني اولا المتحف، المتحف المصري ما كلهم مرتبطين ببعض، هيكون اكبر متحف في العالم ده اولا. يا رب، يعني انا بناشد التلفزيون المصري يروح يعمل افلام، يروح يشوف المصري هناك بيشتغل ازاي. انت بتعدي السور بتاع المتحف، طبعا هو الجايكا اللي هي هيئه المنح والمساعدات اليابانيه هي اللي بتشارك بجهد كبير مع المصريين في الترميم وفي المتحف نفسه، كابونه وحاجات بالشكل ده. انت بتعدي سور المتحف كانك دخلتي بلد تانية. يا سلام، والله كانك دخلتي. وصف لنا بقى، انت دخلته طبعا. طبعا. طب وصف لنا البلد التانية دي. البلد التانية دي انت بتتعاملي مع منظومة بمنتهى الدقة. هناخد مثلا المركز الترميم اللي هو اللي شغال دلوقتي، انا دخلت كذا مرة فيه طبعا، لان بشتغل مع بعثة يابانية، فده بيبقى بيتيح لي ان انا اشوف. طبعا معروف عن اليابانيين الدقة المتناهية. بالظبط كده. يعني هدي لحضرتك مثال، احد الاسره بتاعه توت عنخ امون، السرير بتاع توت عنخ امون، لما هاورد كارتر اكتشف المقبره من 100 سنه، حط طبقه شمع على السراير عشان يحافظ على الذهب. جم اليابانيين عشان طبعا بيتنقل من المتحف اللي في القاهره يروح للمتحف الجديد، لازم يشيلوا طبقه الشمع ديت عشان الذهب ده يبان. لما الذهب ده بدا يبان، طلعت النقاوة بتاعته مبدئيا 99.9% من 3500 سنة. يا نهار أبيض، متخيل حضرتك المصري كان الجودة بتاعت الصناعة كان شكلها ازاي؟ طيب المرمم بقى لسه على هذه على حاله تماما، على حاله تماما. تخيلي بقى حضرتك المرمم اللي يعني انا بديلك ايه، قطعة من 5000 وقطعة، قطعة واحدة اللي هو احد الاسرة بتوع توت عنخ امون، الملك الصغير ده كان من الذهب؟ الدهب هو الخشب مطلي بالدهب. بس الدهب ده الدهب اللي هو النقي على الأعلى 99.9%. نشوف بقى المرمم اللي هيرمم ده، هو لازم يشيل طبقة الشمع وما يشيلش طبقة الدهب، يبقى دقته شكلها ازاي؟ ده وسام للأثريين المصريين، وللدكتور. هم مصريين مش يابانيين. مصريين ويابانيين. اه. بس المصريين بيشتغلوا مع احنا برضو العدد الاكبر. اه. الياباني هو حاطط الاجهزه بتاعته وبيشتغل وبيعملوا بحث، ما فيش حاجه بتترمم من غير ما يتعمل عليها بحث، يعني حرام من السرير دوت او هشيل حاجه او هزود حاجه بيتعمل عليها بحث، مش بيشيل كده على طول. فده منظومه يعني بتودي مصر في حته تانية خالص. إيه اتفتح مطار سفنكس ده مطار غرب القاهره. خلينا ناخد فاصل عشان الدنيا عشان نلتقط الانفاس. اتفضلي يا فندم. مصر جميله، مصر جميله، خليك فاكر مصر جميله. اختمها وضعيها، الام والاب دول والدك راعيهم، الام والاب دول والدك راضيهم، هما صحاب الجميل في الاصل راعيهم، اجري امشي انهم في كل اوان وراعيهم. عطاك ربنا اوعى تكون جبار، اكرم الاب والاخ الحنون البار، واكرم العمال العاملين اصل العمل مقدار. انا حي القنال والابطال والسويس والاسماعيلية وبورسعيد والقنال والكل يستمع ليا، الصعيد للبحيرة للمنصورة والمنوفية، وطنطا بلد السيد أنوار عالمية. يا جناوي أنا ناوي الخير مية عالمية، سهاج فيها العرب بالله وأسيوط سيدي جلال والأبطال أمامية. يا من ياوي قل للفولي دلول الحب عالمية، سيد اللوبي محبوبي ومصر جميلة في سيدنا الحسين والحسن أنوار قدامنا. لما تكلم ولغاني بحر. والله الكلام مع المرشد السياحي طارق سرحان مش عاوز ينتهي، بس يعني مواضيع جميلة جدا، بس للأسف احنا لقائنا اللي انتهى. كنت عايز تتكلم عن مطار سفينكس في عجالة سريعة، لو احنا حبينا نقول حاجة. مطار سفينكس هنحتاجه بسرعة للسياحة العارضة، طيران الشاتر، ونقدر بعد كده في الحتة في المكان دوت المتحف الجديد جنبه منطقة الهرم، جنبنا ملاعب الجولف بتاع 6 اكتوبر، في ملعبين جولف عالميين، في مناطق للشوبينج والتسوق. لو قدرنا ان احنا نشتغل ده بسرعه هيبقى برضو نفس اللي قلته بالنسبه لمدينه العالمين الجديده، هيزود نص ساعه طيران، هيبقى في مطار سفنكس. بدل ما يجي من مطار القاهره ياخد ساعه في المرور او اكتر من ساعه، ده 10 دقايق بالظبط هيكون جوه المزار بالظبط على طول. هايل. ويرجع تاني. هايل. وفي كل السياحات موجوده. لا احنا محتاجين حلقه ثانيه يا استاذ طارق، في اقرب وقت نرتب معاك وتكمل الكلام الكتير اللي احنا كنا المفروض نقوله، بس للاسف الوقت انتهى. يشرفني يا فندم. إن شاء الله لنا لقاء قادم بإذن الله. يشرفني فندم. مشكرك جدا المرشد السياحي طارق سرحان، نورتنا. ويا رب دايما مصر نشوفها قد الدنيا يوم بعد يوم بعد يوم. إن شاء الله. إن شاء الله خير بإذن الله. شكرا. شكرا. شكرا رئيس التحرير أحمد دياب، مهندس الصوت نادر راشد، ومخرجة اللقاء نسرين نبيل.